بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. Cours numéro 45. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. وقد وصلنا ولله الحمد قبل رمضان إلى باب التوكل، باب التوكل. وهذا الكتاب كما تعلمون كتاب مهم، كتاب توحيد، كتاب مهم جدا. فقد جمع المؤلف عليه رحمة الله زبدة في التوحيد، توحيد الألوهية الذي هو أعظم العلوم على الإطلاق، توحيد الله عز وجل. فينبغي على الطالب أن يعتني بهذا الكتاب حفظا ومراجعة ودراسة وفهما ودعوة. نوصي الجميع بالجد والاجتهاد في الحفظ، والإخوة الذين حفظوا يراجعون، لأن الحفظ الجديد يذهب بسرعة. الحفظ الجديد أي quand c'est frais, quand tu viens d'apprendre, يعني ça part très vite في البداية si tu délaisses. أوصي نفسي وإخواني بالمراجعة حتى نتقن الكتاب، لأن هذا العلم يحتاج إلى إتقان. On a déjà dit ça suffit pas à peu près. Ça suffit pas, je me rappelle plus, je pense le verset bil ma'na. Là, c'est pas du ilm hada. فالجد والاجتهاد حتى نتقن الكتاب، نتقن المسائل، نتقن النصوص. ونوصي كذلك الإخوة قبل أن نبدأ أن يرتبوا أوقاتهم للدروس. بس درس فقط، الدرس درس parmi les دروس، لكن يعني في جميع الأمور، حتى الأشياء الدنيوية رتبها، sinon tu vas perdre du temps. فالإخوة يرتبون أوقاتهم ببرنامج سهل، chacun fait ce qu'il peut. لا تكلف نفسك فوق طاقتك، tu vas arrêter. Chacun se connaît, chacun sait ce qu'il peut faire. فالإنسان يفخو الريتم يعني pour lui. Et un برنامج pour lui. Je suis pas fulan. Je suis pas يعني un frère مثلا il fait كذا انت. لا le frère peut-être qu'il a capacité, peut-être انت t'as plus. Peut-être que t'as moins. فالإخوة يفخو un برنامج, un programme. لا تطلب العلم هكذا. Tu te réveilles, tu sais pas tu vas où, tu fais quoi. وتعلمون ان الوقت passe très vite. تذكرون أن العام الماضي On avait commencé les durous, al-arba'in nawawiyya, ila akhirah. C'est passé très vite. C'est passé très très vite. Une année, ça passe très vite. Khassatan, les talib al-ilm. Les gens, les occupés, kada, kada, kada. Ça, rubbama, tu fais un livre, deux livres, trois livres, cinq, six, sept livres, n'taha. C'est fini, elle est finie l'année. Ramadan. C'est une ni'ma. الوقت لكن رتبه الترتيب سلغض لغض في الحفظ لغض في المراجعة حتى في أمور الدنيا تدوى رافي تزابي تدوى موجي تدوى كذا رتبه سترتب باتش بضيع الوقت طالب العلم نغمال موضى لجوني يدوى يتجوه او ميم اندغوى او ميم مومو إذا استطع مثلا لندي تفسا مغدي تفسا مغدي تفسا دائما حتى تفسا أما جغلاء Lundi, un jour, dohar, tu fais ça. Mardi, un jour, dohar, tu changes. Un jour, la sieste, elle est là. Un jour, tu dors. Un jour, tu manges là. Ça t'attrape. Règle-toi, hatta tastafid. Wa tufid. Bi-idnillah, azza wa jalla. Fahadi al-wasiyya. Al-wasiyya, qabla an-nabda, an-al-insan, il s'organise. Il s'organise fil l'ilm. Il donne un temps au hifd. Al-hifd, on a dit, c'est l'ilm. Al-ladhi yabqa min al-ilm, c'est l'hifd. Tu hifd, thumma tu comprends l'amr. حتى تكمبريانسيون الى مساله اكثر مبنيه على شيء مثلا تدي هذا سي حلال او هذا سي حرام او هذا سي لا يجوز طيب ما الدليل سي طب حفظ طب الدليل قولك لا با مقبول قولك لا با مقبول سي با دو علم كثير من الناس حتى العوام يكونس شو لي دوموند الدليل لا يدري سي بور سا كي ميرونج احيانا حلال لو لوندمان دي فوا سي حرام دي فوا سي بلو وهكذا فالعنايه بالحفظ اون غروس بارتي ديال الحفظ حفظ القران اولا وحفظ المتون النافعة وحفظ شيء من السنة والعناية بدروس الشيخ كذلك خاصة أنتم الآن لا plupart vous comprenez l'arabe فالعناية بدروس الشيخ الأسئلة ولكتب كنفاء صحيح البخاري صحيح مسلم التفسير الجامع الصحيح جامع ابن عبد البر وهكذا هذه الكتب هي كتب السلف الدين اللي مبني على هذه الكتب Et fais des efforts, si tu n'as pas compris une note, demande. Ou hakada. Hatta yaftah Allah ala al-jami'a. Amma nahnu, fa nastamir, hatta nakmil, bi-idhnillah azza wa jal. Baqi qalil. Baqi qalil. Khasatan al-abwab al-akhira, sont sahla, mukhtasara. Fa nakmil, wallah azza wa jal al-muwaffiq. A partir de demain, 11h10. Amma liya, on t'a akharna, le makan, on a changé. C'était le premier jour après Ramadan, on attendait. Enfin, à partir de demain, 11h10, 11h15, huna, 11h10. Huna. On voulait faire une muraja'a. Avant Ramadan, on avait dit muraja'a. Le madhan, vous avez tout raja'a. C'était kathir. Khassatan Ramadan, l'ashra al-awakhir, on était mashghoul ou hakada. Imma fait muraja'a l'an, si vous êtes prêts. Ou on fait muraja'a samedi. On laisse 2-3 jours ce qu'on parle raja'a et raja'a. Fakama turidoun. On avait dit le muraja'a min aïn. Quel bab? Al-sadis ila ila tawakkul hada. Qabla tawakkul. Bab al-khawf. Inna madalikum al-shaytan yukhawfu awliya. Fa si vous êtes prêts, si vous pouvez l'an, on raja'a l'an. Si vous pouvez pas, fa on laisse shay min al-waqt. Jusqu'à samedi. Fakama turidoun. On raja'a l'an. Samedi, ahsan. Samedi, finissez le muraja'a. Du bab 5 ou 6. Bab min al-shirk, l'obsu al-halqa, wal-khayt, ila akhire, ila bab al-khouf. Ça fait 25 bab. Muraja'a al-muhim. Pourquoi le bab, il est dans kitab tawhid, al-adillah, et muraja'a kada, l'aham. On va pas nous tout refaire. Là, bisoura, on passe bab après bab, hatta on n'oublie pas al-kitab. C'est ça le maqsoud. Amma l'an, celui qui a hafad bab tawakkul, yatfaddal yaqra. Tfaddal Youssouf. وعن ابن عباس عباس رضي الله عنهما قال حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبي الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. أحسنت. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا الباب هو باب التوكل، والتوكل كما تعلمون عبادة عظيمة، سيأتي معنا كلام أهل العلم أن التوكل من أعظم العبادات. السنين عبادة، تقدم معنا القاعدة في التوحيد أن العبادة لا يجوز صرفها لغير الله، فلهذا ذكر الشيخ رحمه الله باب التوكل هنا، أي أنه عبادة، أو أن التوكل عبادة لله عز وجل لا يجوز صرفها لغير الله، والذي يتوكل على غير الله سوى مشرك. هذا سنسكي لأبو الشيخ أن التوكل خاص لله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمناسبة الباب لكتاب التوحيد واضح أن التوكل سن عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص، قال أراد المصنف بهذا الباب بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله، أي فريضة عبادة، عبادة يسوب لك توضب التوكل على الله عز وجل. قال لأنه من أفضل العبادة وأعلى مقامات التوحيد، هذا فمن أفضل العبادات لا يجوز صرفها لغير الله، فيجب توحيد الله عز وجل في التوكل وفي غيره، في التوكل وفي غيره من العبادات. أما تعريف التوكل، تقدم معنا باب التوكل أو شيء من في الأصول الثلاث، في الأصول الثلاث ذكر التوكل، لكن نعيد للفائدة. أما تعريف التوكل فقال الإمام محمد بن عثيمين عليه رحمة الله في القول المفيد، قال التوكل هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في حصول مطلوب أو دفع المكروه، مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيها. هذا من أحسن تعريف، الاعتماد على الله عز وجل في حصول مطلوب، أي si tu as besoin de quelque chose tu places ta confiance en Allah عز وجل، لأنك ياك الله كي peut te donner، فتعتمد على الله، أي tu crois et tu es sûr que celui qui peut donner cette chose c'est Allah، فتعتمد عليه، تعتمد عليه، لا تعتمد على ضعيف أو على عاجز على غير قادر، لا، فالتوكل إلى على الله، أي تعتمد على من يستطيع أن ينفعك. قال هو الاعتماد على الله في حصول مطلوب أو دفع المكروه، كذلك سيتا مكروه إن شوز كي بتفر جمال إن مالادي إن عدو الفقر لا بوفغوتي، فتتوكل على الله، تعتمد على الله. لماذا؟ لأن يك الله سبحانه وتعالى كي بتنفي هذه الشوز، لا أحد بيخسن بتنفي هذا الشيء إلا الله عز وجل، إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الخالق، سلو الخالق سبحانه وتعالى، سلو القادر على كل شيء، سلو كقدر هذا الأمر، سلو كدستيني الفقر أو المالادي أو هذا الأمر، سيتايخين شوز فتصيبك لا محال، لا بد. فلهذا الإنسان يعتمد على رب كل شيء سبحانه وتعالى. قال مع الثقة به، نعم الثقة بها اليقين، فباك الإنسان الذي يدود في هذا، فباك الإنسان الذي يدود، نعم إذا حصل له شيء أو كذا، لا، يثق بالله سبحانه وتعالى، فهو أرحم بك من نفسك. قال وفعل الأسباب، إساس مهم، فتدشوز في التوكل، تدشوز الاعتماد على الله، هذا أولا، تعتمد على الله، tu places ta confiance envers personne illa billah azza wa jalla. تعتمد على الله. Ça c'est la première chose dans le ta'rif, l'i'timad ala Allah. La deuxième chose, fi'l al-asbab. Fi'l al-asbab. Ay, ça suffit pas an ta'tamid ala Allah et tu te bouges pas. La. Prends l'exemple de la maladie. Ta'tamid ala Allah. Tatawakkal ala Allah, c'est lui qui peut te guérir. La ahad, il peut te guérir illa Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'a dhalik, tu prends l'asbab. Ma'a dhalik, tu prends l'asbab. الرقية وغيرها من الأمور يعني المعلومة إما شرعا أي شوز كي بو تغيغ شرعا الرقية العسل الحبة السوداء أو إن شوز معلومة قدرا أي مثل لا ميدسين الآن فالإنسان سي إلي مالاد إسو سوان لكن الاعتماد على الله. Tu sais que toi, le sabab, tu peux le faire, ça peut, tu peux le prendre, ça peut rien te faire. Comme minannas, ils sont malades, ils prennent des remèdes, ça leur fait rien du tout. Il a fait l'asbab, lakin Allah Azza wa Jal, il a qaddar, annahu, imma il va mourir de cette maladie, imma il sera pas guéri, il a akhir. Lakin le sabab, tu le prends, lianna anta hada shay, tu sais pas. Ça, tu le prends. Wa kam minannas, matalan, il a pas pris de ilaj, et Allah, il le guérit. كم من الناس فستموت أن الأمر بيد الله من قبل ومن بعد لكن أنت مأمور بأخذ الأسباب كما سيأتي أكثر معنا فالتوكل للتعريف الواضح الاعتماد على الله في حصول مطلوب دفع مكروه مع الثقة به وفعل الأسباب فهذا التعريف أنت تستفيد من التعريف دو شوز التوكل اللي باتي سور سي دو شوز الاعتماد على الله وفعل الأسباب هذا سيأتي معنا أقسام الناس في هذا بعض الناس يفنجغولوا بعض الناس كذا سيأتي قال الإمام عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله إذا مدخي حقيقة التوكل سكوى التوكل الكلام اللي مهم هذا صفات مدخي يعني الباب سكوى هذا الباب كما هو التوكل قال التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه في جميع أمور الدين والدنيا تستفيد دوس كلام رحمه الله أن التوكل إلي في الدين والدنيا تتوكل على الله في أمور الدين مثلا تشوف الحج تتوكل على الله سلوي كبات فاسيليتي سلوي كذا سلوي كذا تشوف الأسباب تشت ان بيي تو برون افيون تو ديبلاس إلى آخره أما تتوكل على الله يتغشي توا فأين الحج كذلك تميز تو أنك ستوا كيف أنك سيا بكذا يغا بكذا لا ça c'est عقيدة c'est pas une bonne عقيدة لا tu places ta confiance en Allah et c'est Allah qui te facilite et si Allah il a écrit que tu veux pas le hajj tu ne le feras pas même si tu achètes le billet même comme من الناس ils achètent le billet ils font ils se préparent l'akhirah dernière minute il n'y a pas de visa il reste chez lui comme من الناس توكل على الله ce que tu as fait c'est un sebeb peut-être que tu l'as fait Allah il n'a pas قدر que tu iras au hajj tu iras pas فهذا هذا في أمور الدين والدنيا في أمور الدنيا on a donné l'exemple du علاج أي la maladie أي le fait de se soigner قال والتوكل هو التفويض إلى الله والثقة به والإيمان بأنه مسبب الأسباب هذه عقيدة المسلم هذه عقيدة المسلم أن السبب سي الله كي لكخي فنتكخش بقى مخلوق يعتمد على الله فالله سلوي كخي السبب سلوي كقدر السبب سلوي كجير هذا السبب فاعتمد على رب الأسباب لا تعتمد على السبب لا تعتمد ولو سيسا السبب صحيح لا تعتمد عليه قال وكل شيء بيده ستموت أن الله عز وجل واضح أنه رب كل شيء الله كتكخي الله خالق كل شيء الحمد لله رب العالمين ونادي أن في الكون رب ومربو لأسباب من المخلوقات الخالق لواحد عز وجل قال وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن Ça, ça te montre la relation entre le qadar et le tawakkul. Ça te montre la relation entre le qadar et le tawakkul. C'est quoi la relation entre le qadar et le tawakkul? La bas. Mais c'est pas واضح. Nour. Hicham. La relation entre le tawakkul et le qadar, Cheikh Ibn Baz, il vous l'a montré. En tout ce qu'Allah Azza wa Jalla veut, ma sha'akan. Ça s'appelle le qadar. Allah il a écrit une chose, elle va arriver. Allah s'il n'a pas qu'à une chose, elle ne va pas arriver. Fa'anta, si tu as cette aqida, yuha al-muslim, et tu l'as, les amnas sont obligés, l'imam bil-qadr, comme dans le hadith Omar, en tu'mina billah, wa malaikati, kutubi, wa rasuli, wa l'yom al-akhir, wa tu'mina bil-qadr, khayri, wa sharri. Fa'si tu sais, anna l'amr il est biyadillah, anna Allah il fait ce qu'il veut, anna Allah il a tout écrit, il a tout qadr, fa'tawakkal alayhi. Tu ne peux pas te tawakkal à un autre, tu sais tout ça, c'est impossible. Tu sais que c'est Allah qui donne, c'est Allah qui prend. C'est Allah qui a tout écrit. C'est Allah, il sait tout. Maratib al-Qadr al-Arba, al-Ilm, wal-Mashiyya, wal-Khalq. Si tu sais tout ça, ça va te pousser à quoi? Tatawakkal alayhi. Limada, tu vas tawakkal à autre, une personne qui ne sait pas. Limada, tu vas tawakkal à une chose, il n'a pas de qudra. Limada, tu vas tawakkal à une chose, tatawakkal à la shay, il ne khalaq pas. Là, c'est comme si tu t'accroches à. À une toile d'araignée. Baïfa. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a donné le midal. Que le Coran, pour le mushriki, leur chouba, elle est comme Bayt al-Ankabout. Tu t'accroches à une chose baïfa. Hein, tu vas t'accrocher à une toile d'araignée. Mais, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Al-Makhloukat, c'est hakata. Tu t'accroches à une chose, il ne sait pas. Ba'd-Nas, wa ta'ala, yatawakkalun ala amwat. Tu es en train, tu as mis ta confiance, une chose, la yakhlouk. Il ne connaît pas. Il n'a pas de qudra. Il a akhiré. C'est impossible. C'est la relation entre le qadr et le tawakkul. C'est ça. Le Rab, celui qui a tout qadr, celui qui sait tout, celui qui a tout écrit, celui qui a tout khlaq. S'il veut une chose alliée, s'il veut pas une chose alliée, pas. Avec toute cette aqida, ça va te pousser à te tawakkul à Allah. C'est ça. قال وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن اغنيو كلام ده الشيخ ابن باز قال ويعلم ان القدر قد سبقه بكل شيء انت سست عقيده ان الله عز وجل قدر تو الله عز وجل خلق القلم قال له اكتب قال ماذا اكتب يا رب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه انت سست عقيده ان الله سي تو الى تو اكري فتوكل عليه سي دوان بيان il va te le donner. S'il y a un mal qui va te toucher, c'est lui qui peut t'enlever. وهكذا. قال وليس للعبد قدرة على أي شيء لم يجاه سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب. انظر la précision. Elle est importante جدا. لأن il t'a montré أن tout c'est بيد الله. Aïcha ibn Baz. Et il t'a montré أن la relation entre le qadr et le tawakkul. Et il t'a montré أن si Allah ne veut pas une chose, personne ne peut te la donner. كما في الحديث والله في الأربعين كثيرا لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك العكس كذلك أي إذا اجتمعوا أن يضروك لم يضروك فتوسى أن تسكوا تتوكل على الله لكن avec أخذ الأسباب لأن بعض الناس si s'arrête là il va dire je fais plus d'asbab je fais pas توكل على الله يغش لي لا شغل بازي دادي مع الأخذ بالأسباب لأن أنت توسى تكوني با. Je ne sais pas ce qui peut t'arriver demain, tu ne sais pas ce qui va se passer, tu ne sais pas. Va prendre l'asbab, est-ce qu'Allah t'a écrit, tu l'auras. Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a qadr, tu l'auras. هذا الكلام من شرح كتاب التوحيد للإمام عبد العزيز رحمه الله. تفضل. سيأتي le lien, أحسنت. Si tu as compris un tas l'égarement de l'Jabriya, et de l'jahmiya et de l'qadariya fi hadha al-bab, tu vas comprendre la relation entre le qadar et at-tawakkul. Lakin ceux qui ont fait les livres d'aqida, amma ceux qui n'ont pas fait, sayati. Et l'amr il est sahl. L'amr il est sahl. Fahada, fat-tawakkul c'est une ibada azima. La yajouz sarfouha li ghayrillah. La yajouz. Dans tous les cas, t'as pas le droit. Tatawakkul ala Allah. Et différencie entre le fait de tawakkul et prendre l'asbab. Différencie entre hadha. Différencie. Tu peux faire un sabab et ça ne marche pas. Lakin tawakkul il est à Allah. Et si ça marche, c'est Allah qui t'a facilité. Si ça ne marche pas, sabab, ou tu n'arrives pas à l'avoir, Allah ne te l'a pas écrit. Hakada al muslim. Fal amri li biyadillah. Amri li biyadillah. Amma ba'd al-nas, ils font du ghulou fil asbab, kama sayati ma'ana. Et ba'd al-nas, ils ont du tafrid. Ba'd al-nas, ils ont du ifrat. Wa khayr al-umur al-wasat, kama sayati al-an. Qala qawluhu ta'ala. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فشيخ الإسلام الباب إلى ستة آية. il aurait pu l'appeler رحمه الله باب التوكل. باب التوكل. et lui رحمه الله Il a cité l'aïa et c'est la même chose. Al-Muhim, tu sais, que ce bab, ça va parler de tawakkul. Fi hadi l'aïa, tu t'as d'allah réagir au l'islam, ça te montre que tawakkul il est l'illah, faqat. L'aïa, c'est une ibada. C'est une ibada. La règle de chaque ibada, c'est l'illah. وَعَبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا قال عز وجل وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا أَحَدًا فالعبادة حق لله كما في حديث معاذ مر معنا لكن نص آية tu peux أنت déduire avec cette آية أن التوكل حق لله عز وجل فقط كيف هذا عندما تفضل كوك مقدم أحسن لا بس فتوكلوا على الله هكذا الجملة فتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين فعل فاعل فعل فاعل فتوكلوا أيسا أمر على الله على الله ف الآن يا تقديم on l'a vu beaucoup au stoïque. وهذا التقديم يفيد الحصر يفيد الحصر فقوله على الله فتوكلوا أي على الله وحده فقدني هكذا الجملة وعلى الله أي وحده فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ستموت سكم ونايفي في الفاتحة إياك نعبد هذه سن غيل دان لونغارات وفي الأصول أنه ما حقه التأخير إذا قدم يفيد الحصر يفيد الحصر أي une chose si elle est avancée de sa place ça montre الحصر أي كستو الشوز elle va être restreinte في هذا أي التوكل سل الله فقط وهذا تقدم قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قال أراد المصنف في هذه الترجمة بالآية أن التوكل فريدة يجب إخلاصه لله تعالى فإن التقديم المعمول أي على الله سل المعمول قال يفيد الحصر أي على الله فتوكلوا لا على غيره سمعنا الآية وعلى الله فتوكلوا لا على غيره أو وعلى الله فتوكلوا وحده عز وجل ça te montre l'importance de la langue arabe أن العلماء ils déduisent avec le fait d'avancer une chose de sa place tu conclues كذا هذا c'est مهم هذا c'est مهم وعلى الله فتوكلوا أي وحده إن كنتم مؤمنين وفي الآية يوجد فائدة أن التوكل سنشرط في الإيمان قال عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين أي ستا مؤمن توكل على الله ستا توكل على غير الله تبا مؤمن لأن سن عبادة كم سلوي كي قاف بو أطخك الله كم سلوي كي سبقستان بو أطخك الله سلوي كي توكل على غير الله وما بغى الأقسام On va voir à tafsil annahu ça peut être shirk akbar ça peut être shirk asghar قال ابن القيم رحمه الله كما في فتح المجيد قال فجعل التوكل على الله شرطا في الايمان اي جعل اي الله عز وجل التوكل شرطا في الايمان لان انسان حرف شرط وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين الشرط si tu es un mu'min tu as tawakkul ala Allah la bud tous les mu'min ils ont tawakkul ala Allah et tawakkul il est fort et il est faible il est amma une personne qui a pas de tawakkul il a pas d'iman wa hada la yahsul min al mu'minin qal fa dalla ala intifa al iman 'inda intifa'ih ay si y a plus de tawakkul y a plus مثلا il a plus de tawakkul il a plus d'iman si son tawakkul il monte son iman il monte s'il a l'iman fort c'est qu'il a du tawakkul Si la tawakkul faible, tu trouveras qu'il y a un iman faible. Ou hakada. Qala wa fil aya al-ukhra qala Musa ya qawmi in kuntum amantum billah fa'alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Dans l'aya al-ukhra, il a montré Allah subhanahu wa ta'ala anna tawakkul c'est un shart fil islam. C'est pour ça qu'Ibn Qayyim il a cité les deux, l'iman et après il a cité l'islam. Dans la première ayah qu'on a fait Kitab Tawhid, In kuntum mu'minin. Dans la ayah qu'Ibn Qayyim il a cité, In kuntum muslimin. Ça montre que At-tawakkul c'est un shart fil islam et fil iman. Qala faja'ala dalil sihat al-islam at-tawakkul. Na'am. Sihat al-islam, elle est sihat at-tawakkul. Celui qui n'a pas de tawakkul, il n'a pas d'islam, wa al-iyadu billah. قال وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى Ça, c'est ce qu'on a dit. Plus l'iman de la personne monte, plus son tawakkul il va être fort. قال واذا ضعف الايمان ضعف التوكل. نعم, si son iman descend, tawakkul il est faible. وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. Tu trouves بعض الناس ils sont غارق في المعاصي. Tu le trouves, il a un tawakkul faible. Un tawakkul très faible. بعض الناس من ضعف من شده ضعف التوكل, il peut même pas faire salat. مثلا في العمل بعض الناس ils peuvent pas faire le hajj. لماذا؟ لأن المعاصي ça lui a fait descendre son iman. ثم son tawakkul il est faible, il arrive. بعض الناس il arrive pas à faire salat. هذا يسخ قوي الإمام إلى توكل يعتمد على الله. سأل الله كم دن سبطوا أيها الكافر. النبي صلى الله عليه وسلم يدرس سبط الصلاة في الجهاد. يقومات الكفار يفزد الصفوف يفزد صلاة الخوف. لماذا؟ لأن الإيمان القوي التوكل إلى على الله يسخ الله كده. يلا on dit le pire des cas il va te faire quoi? Le pire des cas il va te dire tu travailles pas dans mon entreprise. Ça, توكل على الله وعلى الله يتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الله يبتدني يعتمد على الله. ça سبب لي فقط. الله يتبخوه فقط. جماعة الله يتدمي. لكن ضعف الإيمان سيش في الصلاة فما غضي. صلى الله عليه وسلم. أما أنت تعتمد على الله. الدين يبقى avant tout. الدين c'est ça l'asse. صلاة c'est l'asse. صلاة l'heure de الصلاة c'est الصلاة. Le reste ça vient après. Ça vient après. لكن tout ça c'est ضعف التوكل. Et on avait parlé de cette مسألة فيما أذكر في درس الهجرة. On avait vu أن من أسباب بعض الناس يفوت على الهجرة ضعف التوكل. نعم. Il est dans des maasi, son iman il descend, il descend, il descend, il descend, il descend. Son tawakkul il est faible, il peut plus partir. Il peut plus. Une personne qui a l'iman qawi, il délaisse tout. Les sahaba ils ont tout délaissé. Hajar fi sabilillah. Les gens, son iman il est qawi, il sait que Allah il lui donne. بعض الناس لا. Il a l'argent, il a tout. لكن l'iman il est ضعيف, il peut pas. فالز باب il est مهم. Le bab il est مهم. Bab التوكل. Bab التوكل ça va gérer tout ton din, بإذن الله عز وجل. Celui qui a un tawakkul qawi, tu vas le trouver. Son din il va être facilité جدا. لكن إنسان يرفق صن إيمان. بقي الآن ينفني على كتب مسألة أقسام التوكل. إذا ما وغى أقسام الناس. تدو مسألة. تأقسام التوكل. ثم تبى تروي les gens ils sont plusieurs catégories dans ce توكل. أما أقسام التوكل فذكر الشيخ العثيمين عليه رحمة الله ثلاث أقسام في القول المفيد. متفق عليها et le troisième يعني في نظر. On avait expliqué هذا في الأصول الثلاث, si vous rappelez مسألة الوكالة. أما القسم الأول توكل عبادة وخضوع. توكل عبادة وخضوع وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال وهو الاعتماد المطلق على من توكل عليه بحيث يعتقد أن بيده جلب النفع ودفع الضر. هذا توكل عبادة. Je sais que la personne ou la chose en qui tu places ta confiance, celui qui te donne et celui qui il m'a donné, il m'a retient la chose. Fal mu'min yatawakkal 'ala Allah. Il sait que c'est lui qui donne et celui qui empêche. Ou s'il ne veut pas donner une chose, il va donner quoi. Al mushrik yatawakkal 'ala ghayrillah. Matalan ba'd an-nas yatawakkalun 'ala amwat. Fa hadha celui qui tawakkal 'ala Allah, ça mouhid. Celui qui tawakkal 'ala ghayrillah, ça mushrik, shirk akbar fi hadha. Shirk akbar. هذا القسم الأول. القسم الثاني الاعتماد على الشخص أو على الشيء في رزقه ومعاشه وغير ذلك. قال وهذا من الشرك الأصغر. هذا الآن من الشرك الأصغر. لو بروميير من الشرك الأكبر. لماذا؟ سي كوا لا ديفيرونس؟ celui qui a compris ça il a compris le bab إن شاء الله. لماذا لو بروميير شرك أكبر؟ Il place sa confiance autre qu'Allah. Le deuxième, il y a tamid à la chose autre qu'Allah et c'est du shirk asghar. Mal farq. Faddal. La bas. Wal awwal? La bas, ahsant. Le premier, c'est du shirk akbar, lien à la chose, elle peut rien lui donner. مثلا يتوكل يعتمد على ميت في شفاء ولده. Est-ce qu'un mort ça peut le soigner son fils? La shirk akbar. لأن يعتقد que ce mort il a شيء من الربوبية. C'est du shirk في الربوبية. S'il lui demande في الألوهية. هذا البرومير. Le deuxième c'est du shirk asghar. لماذا؟ لأن يتوكل على الشخص الذي في رزقه. مثلا بعض الناس يعتمدون على العمل. c'est pas du shirk akbar, c'est du shirk asghar. Lian al-amal, c'est un sabab, il lui donne l'argent. Lakin, t'as pas le droit. Tatawakkal alay, ta'tamid alay, t'as pas le droit. C'est un sabab, laisse le sabab. Enfin, vous avez compris, le deuxième cas shirk asghar, c'est un vrai sabab. C'est un vrai sabab. Matalan, ya'tamid ala médicament kada, il le soigne. Naam, le médicament kada, il soigne bi'idnillah. Il soigne bi'idnillah. Lakin, t'as pas le droit de ta'tamid alay. Si tu attends à une chose, à aucune alaqa, la shar'an ou la qadra, c'est du shirk akbar. Maintenant, elle est où la relation entre un mort et le fait de soigner un enfant? Est-ce qu'il y a une relation? Abadan. Shirk akbar. Ça veut dire qu'il attaque des choses dans ce maïd. Elle est où la relation entre le médicament et la maladie? Il y a une relation. Lakin, tu n'as pas le droit de t'attendre à l'aide. Si tu attends à l'aide, shirk asghar. Lianna, comme il a dit à l'aide, il sait anna al-qadir ala hada shay, c'est Allah. Amma, le premier là, il a une aqida dans le mort. C'est un mushrik shirk akbar. هذا إن شاء الله سمفهوم. قال شيخ العثيمين مثل اعتماد كثير من الناس على وظيفته في حصول رزقه. نعم إذن أن إكزامبل شيخ العثيمين الشرك الأصغر بعض الناس إلى أكخشي ويعتمد على العمل son travail. Il croit que s'il a plus de travail il va plus manger. S'il a du travail c'est le travail qui lui donne. هذا لا. Le travail c'est un sabab. Le travail c'est un sabab, laisse le sabab. Amma celui qui donne c'est Allah. Al-i'timad dans cette surah c'est du shirk asghar. Lian le travail c'est un sabab. Amma dans la première surah, maintenant l'exemple du mort, c'est pas un sabab le mort. Al-i'timad alayhi c'est du shirk akbar. La'alla c'est mafhoum. Qala wa li hada tajid l'insan yaj'ur min nafsi annahu mu'tamid ala hada i'timad iftiqar. قال فهو لم يعتقد أنه مجرد سبب بل جعله فوق السبب شرك أصغر لأنه سا سبب لكن إلا فارس على سبلاس أنت السبب تلسى على سبلاس سيكوى لفلاس السبب تلفى Et tu sais que c'est Allah qui donne. C'est ça, c'est bon. Amma, tu crois que t'as plus de travail, tu vas mourir. Hadala, t'as mis le travail au-dessus de sa place. Badanas, comme t'as l'amour, le kuffar, vu qu'ils n'ont pas de tawakkul aslan, il se fait licencier, ouah, il en finit, ouah. Sahih, il se suicide. Mais Allah, il n'a pas de tawakkul à Allah. Al-Muslim, là, il se fait licencier, c'est Allah qui me donne. Qal al-Thalit, le troisième qism, on a fini. Le premier shirk akbar, le deuxième shirk asghar. Qal le troisième, an yatamid ala shakhs fi ma fawwada ilayhi at-tasarruf fi. كما لو وكلت شخصا في بيع شيء او شرائه وهذا لا شيء فيه هذه مغفله الصوره في الاصول 3 on avait dit هذا c'est pas صحيح هذا c'est pas du tawakkul le fait que الشيخ العثيمين لم يدن التوكل في نظر c'est pour ça que الشيخ الفوزان il a dit اما اذا اسند الى احد من الخلق تصرفا فهذا لا يسمى توكلا ça c'est pas du tawakkul الشيخ العثيمين لم يدن التوكل اي le fait مثلا on avait donné l'exemple dans l'usul 3 j'ai un magasin مثلا moi je parle hajj je donne la responsabilité à Nour. Ça s'appelle le wakala. Tawakkul, ça s'appelle le tawkil. C'est pas le tawakkul, c'est deux choses différentes. Ah, d'ailleurs, j'ouz. Ah, d'ailleurs, j'ouz. J'ai pas d'aqida, j'ai rien. Ça s'appelle tawkil. Tawkil. Amma, Cheikh Ibn Uthaymeen l'a mis dans le tawakkul et fihi nadar. Falihada, Cheikh Fawzan, il a dit Wal wakala ma'rouf, annaka tawakkil ahad. Yakdi lak hajatan. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم من ينوبون عنه في بعض الأعمال نعم وكل علي في ذبح في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم il avait égorgé plusieurs bêtes ثم وكل علي de finir هذا لا شيء ça c'est pas du tawakkul c'est pour ça que Cheikh Fawzan قال فالتوكيل غير التوكل t'as deux choses التوكيل et التوكل et demain on finira بإذن الله demain on prendra le troisième point حتى on voit si vous avez compris demain 11h10 يا جماعة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك في اشكال demain مع تحية دماج افاخ.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين